بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه Ah! ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فلك تخمن العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم وبت يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فلك تخم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام Thank you. والذين كفروا بآياتنا